بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس لطيف وخفيف، ولا أقول ظريف، ولكن سيكون قصدا، قلت حتى لا نطيل، في القواعد الفقهية للعلامة السعدي عليه رحمة الله. والقواعد الفقهية باب التذكرة جمع قاعدة، والقاعدة من بنى عليها غيره أو ما تفرع عنها غيره، وبالتالي كأن القاعدة في معنى الأصل. وهناك فارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. والحقيقة الإنسان عندما يتأمل بعمق يجد بأن هذه التفرقة تفرقة نظرية، لأن الغالب على الأصولين أنهم فقهاء، إذ لا يعالج الأصول إلا فقيه. لا يمكن أن أي إنسان يعالج الأصول إلا إذا كان فقيها. فهذه المسألة مسألة نظرية، ولكن لا بأس من باب التفريق بين العلوم أن نثبت شيئا من باب التعريف. التعريف مش الحدود، ولكن التعريف أن احنا نعرف. فالقاعدة الأصولية دائرتها علم الأصول، والأصل في معناه وتأصيله كالقاعدة. طيب، من الذي يشتغل في علم الأصول؟ الأصوليون. الأصوليون دول زي القوات الخاصة، ينظرون في الأدلة التفصيلية ليستخرجوا منها القاعدة. يعني مثلا قول ربنا عز وجل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في سبيل الله، هذه الأوامر هل صرفت؟ يعني هل أتت هناك أدلة تقول أقيموا الصلاة إذا أحببتم، أقيموا الصلاة إذا قدرتم، ولا الأمر ده أتى من غير أن يقترن بغيره؟ طيب، آتوا الزكاة، إيتاء الزكاة، هل هناك صارف؟ آتوا الزكاة حيث شئتم، آتوا الزكاة بالقدر الذي تحبون، آتوا الزكاة بالأنصبة التي ترغبون. ماشي. بالنسبة للحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج أمر بالحج، لكن القرائن أتت لكي تقول الحج في أي مكان، والحج في أي شهر، والحج بأي كيفية. ولذلك الأصوليون يستفيدون من ذلك بأن الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه يدل على ماذا؟ على الوجوب. كل الألفاظ كلها ألفاظ لغوية. الأمر ده لفظ لغوي، مصطلح لغوي. الأمر إذا دل، أو الأمر المجرد، كلمة المجرد برضك مصطلح إيه؟ لغوي. ومنه الفرس الأجرد الذي لا شعر في جسده، الأجرد. إذن المجرد ده أيضا مصطلح إيه؟ لغوي، يدل على الوجوب. الوجوب أيضا مصطلح إيه؟ لغوي. سبحان الله، دي كلها مصطلحات لغوية. والوجوب بمعنى الثبوت واللزوم. ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فالنوق عندما تذبح فإنها تلزم مكانها لا تبرح، تلزم مكانها لا تبرح. إذن هناك علاقة بين ماذا؟ بين الوجوب وبين الثبوت. ولذلك عند جمهرة الأصوليين أن الواجب بمعنى الفرض، الواجب هو الفرض، أي ما أمر الشرع به أمرا جازما. طيب لما نقول في أمر، طب ما إذن هناك صيغ للأمر ده، الصيغ ده يكون إزاي؟ على وزن افعل، ده برضك صيغة إيه؟ صيغة إيه؟ لغوية. اسم فعل الأمر ده صيغة إيه؟ لغوية. المصدر الذي يعمل عمل الفعل، فضرب الرقاب أي اضربوهم ضرب الرقاب، يعمل عمل فعل الأمر برضك لغة. يبقى الأصوليون استفادوا بالمباحث اللغوية في تسمية الألفاظ الأصولية. واللغويون كما أفاد الأصوليين في ذلك، فإنهم بعد أن نضج علم الأصول استفادوا من الأصول في ماذا؟ في اللغة. عملوا بقى مسألة إيه؟ مسألة يعني تبادل مشترك، عرفان بالجميل، استفدنا منكم واخذنا منكم وتعلمنا منكم، متشكرين جزاكم الله خيرا، وهنرد لكم المعروف. ايه المعروف؟ بعض الاذكياء من النحاة طبقوا المفاهيم الاصولية في دراسة الابواب النحوية، ولم اطلع على عمل افضل في هذا الباب من عمل الامام السيوطي عليه رحمة الله. الامام السيوطي له كتاب خطير اسمه الاقتراح، هذا الكتاب نسجه على طريقة الاصوليين، واكتب في ماذا؟ في النحو. سبحان الله، هو اكتب في النحو ولكن نسجه على طريقة الاصوليين، كأن الناس قال الاصوليين انتم استفدتم منا وان الوقت ان نستفيد منكم. فالأصولي ينظر إلى الأدلة التفصيلية، الأدلة الجزئية ديت ليس ليستخرج الحكم، ولكن ليجمع الأشياء مع نظائرها مع نظائرها مع نظائرها ليستخرج القاعدة. يبقى ده شغل مين؟ الأصولي. طيب إيه شغل الفقيه؟ وهو الفقيه هو نفسه مين؟ الأصولي. ولكن أنا بقول القسمة نظرية، يعني الذي يستنبط القاعدة ويستخرجها هو نفسه مين؟ اللي هيوظفها ويشتغل بها. يعني القسمة هنا ليست قسمة يعني دقيقة، ده اللي بيشتغل دي واللي بيشتغل دي. المسألة مش مسألة واحد واقف على الفرن وواحد قراص بيقرص العجين، ده غير ده، هو واحد، هي مهنة واحدة، شغلانة واحدة، شغلانة واحدة. لكن دعنا نفرق من باب إيصال المعلومة. طيب ما بعد ما الأصول بقى بيستخرج القاعدة الأصولية، إن الأمر المجرد يدل على الوجوب، وعرفنا إيه معنى المجرد وعرفنا إيه معنى الوجوب. طيب هو لو إذا لم يتجرد يبقى بيدل على معنى الوجوب؟ لا، ينزل الوجوب إلى حاجة تانية أقل شوية، ينزل لماذا؟ للسنية أو المندوب، دي كلها مصالحات تدل على مسمى واحد، وبالتالي لا يسمى ذلك ترادف، وإنما تسمى ذلك بالألفاظ المتواطئة مش المترادفة، المتواطئة. زي الأسد يطلق عليه السبع، ويطلق عليه الغضنفر، ويطلق عليه أسامة، ويطلق عليه أيضا ماذا؟ الليث. ماشي، أسماء عشرات، وقسورة عشان ما تزعلش، وكهمس. يبقى هناك أسماء كثيرة للأسد، إذن هو مسمى واحد وتعددت إيه؟ أسماؤه. فتعدد الأسماء للمسمى الواحد ليس هذا من باب الترادف، وإنما هم باب ماذا؟ التواطؤ، التواطؤ. ولذلك أسماء ربنا عز وجل على ذاته ليست مترادفة، وإنما هي متواطئة. فهي أسماء شتى والمسمى واحد. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فليس كل اسم هو معنى الاسم الثاني، فاسم العزيز ليس هو معنى اسم الحكيم، فإن العزيز العزة والحكيم الحكمة، وهذا ليس هذا. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المسمى واحد، والأسماء ماذا؟ والأسماء ماذا؟ متعددة. يسمى ذلك ماذا؟ ترادفا؟ لا، وإنما يسمى ذلك ماذا؟ تواطؤا. عندما ينتهي الأصولي من استخراج القاعدة عن طريق الاستقراء، والاستقراء هنا مقبول، لماذا؟ لأنه ينظر في محصور، ينظر في محصور، لأن الاستقراء إذا كان في غير محصور فلا يقع. لما واحد يقول إن كل أهل المنصورة أذكياء، طيب هل بالفعل أنت يعني مثلا المنصورة كمحافظة أكثر من 6 مليون، أنت 6 مليون قابلتهم وعملت استبيان على عينة كبيرة منهم، ولا أنت بتقول بمقتضى من قابلت؟ من قابلت عينة صغيرة، فازاي تحكم على الكل من خلال الجزء؟ ما ينفعش. ولذلك بعض الأصوليين قالوا بأن الاستقراء لا يذهب إليه، ومن ادعى فهو كاذب. عشان كده ليه؟ لأنه نظر فيه في ماذا؟ في غير محصور. طب إذا نظر في محصور، يعني لو إن فيه هناك واحد مثلا قرأ رسالة الشافعي كلها كلمة كلمة وفهمها واستوعبها، وقال إن الإمام الشافعي لم يذكر لفظ كذا، واستقرأت الرسالة، يقبل منه ذلك؟ يقبل. ليه؟ لأنه محصور. لو واحد قال قرأت القرآن فلم أجد فيه لفظ كذا، يقبل منه ذلك؟ يقبل. ليه؟ لأن القرآن تمام. وهكذا في كل نظير. طب لو واحد قال قرأت السنة كلها فلم أجد لفظ كذا، هذا الكلام قد ينظر فيه، قد يتوجه وقد لا يتوجه، لا سيما في هذه الأزمان دلوقتي فيه الأقراص والمليانة عليها مئات الآلاف من الأحاديث. هو ممكن يحط البتاع ويقول للكمبيوتر: يا كمبيوتر قول لي اللفظ موجود ولا مش موجود، والكمبيوتر هيقول له، مش كده؟ الذي يتهيأ ذلك العصر ربما لم يتهيأ قبل ذلك العصر، لكن يبقى هل التقنيات الحديثة دي جمعت كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن تعزب بعض الأحاديث والأخبار؟ مش كده اللي جمعوا دول بشر، جهد بشر، وممكن تغيب عنهم بعض الأحاديث ولو 3-4 أحاديث حتى، ولا هم بالفعل حصروا كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك بعض الصحابة ماتوا دون أن يحدثوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن، ممكن، ممكن يكون بعض أحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إلينا، ربما، إما لأن الصحابة ماتوا دون أن يخبروا، ربما، وربما لأن الرواة من بعض الصحابة لم يخبروا، ربما، أو لأنهم أخبروا ولم يصل إلينا، ربما. كل شيء محتمل، والشيء إذا كان محتمل الاحتمال لا يمكن إن احنا يعني نطمئن إلى منتهى النتيجة، فما تطرأ إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فبالتالي الاستقراء إما أن يكون ناقصا وإما أن يكون تاما. الاستقراء الناقص هو الاستقراء في المحصور، وهذا يمكن تصوره. الاستقراء التام أو الكامل هذا يحتاج إلى تأمل، وقبوله لا يستريح الصدر لذلك. الإنسان لا يستريح أنه يقبله هكذا بالكلية. طيب الأصولي استخرج القاعدة الأصولية ودعنا من كلام بعضهم من استقر النصوص وطلع خلاص مشي ديت. يأتي بعد ذلك عمل من؟ عمل الفقيه، يأخذ القاعدة الأصولية دي وإيه؟ ويبدأ يوظفها في الاستنباط، والاستنباط بمعنى الاستخراج. بيستخرج إيه من إيه؟ بيستخرج الحكم من الدليل التفصيلي. إيه معنى الدليل التفصيلي؟ اللي هو النص الذي اشتمل على حكم في مسألة خاصة. يعني إيه؟ يعني في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية دي يا ترى في السرقة، في القتل، في الرشوة، في أكل مال اليتيم بالباطل، ولا في مسألة تانية خالص؟ مسألة تانية هي مسألة الزنا. إذن دي مسألة خاصة، والمسألة دي فيها حكم خاص بالمسألة دي، وهي إيه؟ ماذا؟ وهو الجلد. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد، فاجلدوا، إذن هذا حكم خاص بهذه المسألة مش مسألة تانية. النص اللي فيه الحكم هذا بيسمى ماذا؟ دليل تفصيلي، فصل حكم هذه المسألة. ده شغل مين؟ شغل الفقيه. فيقول فاجلده، ده فعل أمر، والأمر إذا تجرد يدل على الوجوب. إذن جلد الزاني إذا رفع للحاكم يكون ماذا؟ يكون واجبا. إذن هو استفاد الإيه؟ من القاعدة الأصولية التي وضعها الأصولي. إذن عمل الفقيه وعمل الأصولي يتكاملان، لكن لا يتلازمان، لأن القاعدة الأصولية ممكن توضع والفقيه ما يستفيدش منها، لكن بالضرورة لابد أن يستفيد الفقيه بماذا؟ بالقاعدة الأصولية. ولذلك الذين عرف عنهم الأصول عندما يعالجون مسائل الفقه تجد أن كتبهم من أروع الكتب لدراسة الفقه، من أروع الكتب لدراسة الفقه. ليه بقى؟ هو الصنايعي وهو اللي بينفذ، يعني هو مهندس التصميم وهو البنا وهو كل حاجة، هو كل حاجة. يعني مثلا انظر إلى نيل أوتار مثلا للشوكاني، انظر إلى سبل السلام للصنعان، تجد إن الجهد الأصولي حاجة رائقة. حاول الصديق حسن خان أن يكون مثلهما، حاول، ولكن هو مما لا شك في درجة أقل من هذه الدرجة التي تبوأها الشوكاني والصنعاني، قطعا، وهذا واضح، وهذا واضح حتى في جهده الأصول. الكتب التي صنف الأصول ليست في مستوى مثلا إرشاد الفقول أو إجابة السائل للصنعاني أو الكتب دي، ليست في هذا المستوى. طيب احنا بنتكلم ده على القاعدة الأصولية وعلاقة الأصول بالفقيه. ما القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية ليست بالضرورة أن تكون مستنبطة. القاعدة الأصولية لابد تكون ايه؟ مستنبطة، يعني وليدة الاجتهاد. الرجل الأصولي بيشوف كل النصوص الموجودة في القرآن والسنة ويشوف دلالات الأفعال، فلما يجد الأفعال يجد أفعال أمر أو اسم فعل أو مصدر أو ما إلى ذلك، أو يجد إن فيه هناك وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل أو ترغيب كبير لمن ترك هذا الفعل، يجمع الحاجات دي كلها ويقوم مطلع منها الإيه؟ القاعدة. إذن استخراج القاعدة الأصولية. إذن القاعدة الأصولية مستخرجة. الفارق ده من أدق الفروق. القاعدة الفقهية ماذا؟ لا مش الفقهية، القاعدة الأصولية ماذا؟ مستخرجة، مستنبطة، فيها اجتهاد، فيها اعتمال. والأصول بالفعل يبذل فيها جهده ولا جهده؟ جهده ولا جهده؟ لا، بيبذل جهده، بيجيب اخره، بيجيب اخره بالفعل. طيب القاعدة الفقهية مش شرط يكون مستندها الاجتهاد، ممكن يكون مستندها ماذا؟ الخبر ذات نفسه. يعني عندما نقول وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، دي قاعدة فقهية ولكنها مستنبطة. عندما أقول لا ضرر ولا ضرار، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقول الأمور بمقاصدها، ده يكاد أن يكون هو نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما الأعمال بالنيات. ما هي النية بمعنى القصد؟ النية بمعنى القصد. إذن دي مش مستنبطة، أمال هي إيه؟ منصوص عليها. إذن القاعدة الفقهية يمكن أن تكون مستنبطة ويمكن أن تكون إيه؟ منصوص عليها، بخلاف القاعدة الأصولية لا بد أن تكون مستنبطة. في فوارق تانية، بس هذا الفارق من أهم الفوارق. الكتب التفريع كلها قواعد فقهية، كتب التفريع كلها قواعد فقهية، حتى ولو فيها لمحات أصولية، قواعد أصولية، لكن هي في الأصل ماذا؟ قواعد فقهية. ككتاب تخريج الفروع على الأصول الإسناوي والزنجاني، وكتاب القواعد لابن رجب، وكتاب القواعد للعز بن عبد السلام، وأيضا الكتب التي تكلمت عن الأشباه والنظائر كلها داخلة في باب ماذا؟ داخلة في باب القواعد الفقهية، حتى ولو فيها قواعد أصولية، حتى لو فيها قواعد أصولية. ما هو التفسير تفسير، وستجد في التفسير ماذا؟ هتجد في تفسير لغة، وتجد في أصول، وتجد في تاريخ. فوجود هذه الأشياء لا يخرج التفسير عن كونه ماذا؟ تفسيرا. نحن نتكلم بالغالب، لكن الكتاب إذا نضح فيه كل شيء بحيث لم تستطع أن تغلب شيئا على شيء، يبقى ده عبارة عن صندوق الدنيا، يبقى ده صندوق. زي كتاب الرازي في التفسير، تفسير الكبير الرازي، قال العلماء كتب في كل علم إلا التفسير، مع رغم أنه كتب إيه؟ تفسير. في الفقه ما شاء الله، في اللغة ما شاء الله، في الفلك ما شاء الله، في المسائل العقلية ما شاء الله، في علم الكلام ما شاء الله. نيجي بقى في التفسير بقى كتفسير وإبانة المقاصد الشرعية، تجد إن الجهد في إيه؟ لا يناسب جهده في غير التفسير. مش معناه إنه ليس في تفسير، لا، في تفسير، ولكن جهده في التفسير ليس كجهده في إبانة العلوم الأخرى التي ذكرها في كتابه. ولذلك قالوا كتب في كل شيء إلا التفسير، مع إن اسمه التفسير الكبير للرازي. وبعدين مفاتيح الغيب، مفاتيح بقى، فكل علم بيفتح مفاتيح، اسم الكتاب كده. إذن هذا فارق دقيق. أيضا كل كتب الفروق، كل كتب الفروق هي قواعد فقهية، كل كتب الفروق قواعد فقهية. أشباه والنظائر قواعد فقهية، زي مثلا الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، كتاب من أروع ما كتب، والأشباه والنظائر لابن نجيم من الكتب الممتازة، ولكن كتاب السيوطي أوعب، لأن طريقة السيوطي في التأليف إنه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يأتي فيجمع ما سبقه. ولذلك من يعني من أهمية الاطلاع على كتب السيوطي أنها تعد مادة وثائقية لإثبات المصنفات لأصحابها. يعني لو في هناك كتاب يقولك وقد ذكره السيوطي في كتاب كذا وكذا، خلاص الرجل ده كان موسوعة متحركة، موسوعة متحركة، كان حفيا بجمع الكتب والتنقير والتفحير عنها. صرف حياته كلها لجمع الكتب، مش جمعها حطها قدامه فرحان بقى كده يدخل يجد 20 مليون كتاب كده ويتصور حواليهم بقى ويعملهم كده شاشة حواليه، لا، كان بيقطع الكتب دي، يقطعها علامة على ماذا؟ على كثرة القراءة والاطلاع. وبالتالي تجد ان هو بيثبت كتير اسماء الكتب ويسند في بعض المواضع الاقوال الى اصحابها. ولذلك من اروع الكتب اذا ظهر اسنادها الدر المنثور في التفسير. لمين؟ للسيوطي. الدر المنثور للسيوطي. ستجد يعني عجب، في كل آية يأتي بما لا يمكن أن تتصوره من أقوال سلف المفسرين في تفسير هذه الآية، وفي مراجع تسمع عنها ولم ترها، لم تخرج إلى النور، اطلعه عليه. فيعتبر دي وثيقة، كتب السيوطي وثيقة عليه رحمة الله. فكتابه في الأجواء والنظائر يعتبر كتاب ثر، غني جدا، غني جدا في هذا الباب. أيضا كتب الفروق كلها قواعد فقهية، ومن أعظم هذه الكتب كتاب الفروق للإمام القرافي المالكي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني من موسوعيته في هذا الكتاب يكاد القارئ إذا لم يصبر أن يصاب بالملل، يعني ما شاء الله نفس عالي. إذن هذه تفرقة دقيقة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. نعم هناك فوارق أخرى، لكن هذا هو الفارق الأساسي الذي يميز بين الاثنين ولا نكارة فيه، ويكاد أن يكون الاتفاق عليه. الإمام السعدي عليه رحمة الله هو معلم، والمعلم يحاول أن يقرب العلوم وأن ييسرها، لسيما إذا كان وقته قد شاع فيه لم يشع فيه العلم. يعني وقت الشيخ السعدي لم تكن هذه الديار بالديار التي شهر عنها العلم، بل إن الذين بنوا المعاهد العلمية في ذلك الوقت هناك هم من؟ الأزاهرة. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. يعني الشيخ دراز ما هو أزهري ودرس هناك، الشيخ عبد الرزاق حمزة ما هو أزهري ودرس هناك، ناس كثر عندما ذهبوا إلى هناك درسوا وتعلموا، بل هناك بعض الجهبذة الكبار أتوا إلى هنا وتعلموا، لسيما في اللغة والأصول، لسيما في اللغة والأصول. فأهل مصر في هذا الباب هم سادة العالم، هم سادة العالم في هذا الباب. يقول الشيخ السعدي في الفقرة أو في البيت 27: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا ما استقل فوقع. المسألة في منتهى البساطة إن الأحكام الشرعية الشرع أبان حدها أو أبان تفسيرها، يبقى إما إن هي مبينة في حدها أو مبينة في ماذا؟ في تفسيرها. في قول الله عز وجل: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هنا بين ماذا؟ بين الحكم، حكم الشرع في حده خلاص، ولكن لم يفسر، ما قالش إن الجلد يكون بأقصى قوة وإن الجلد يكون بالصوت أو ما إلى ذلك، لم يبين. ولذلك في حديث الرجل الذي شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوه. قال: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، حتى واحد خلع الثوب بتاعه وراح عامله حاوية مثلا ونزل في ضرب. إذا لم يبين الشرع الآلة التي يتم بها الجلد، ما قالش مثلا كرباك سودان، ما قالش مثلا جلد حبشية، ما قالش مثلا عرق خشب هندي، ما قالش. اذا لم يفسر الشارع كيفية هذا الحكم، احنا المطلوب ان احنا ايه نطبقه، والتطبيق يكون على حسب الحال. تفرضنا ان الزاني ده رجل مريض، ولو اخذ عصاية هيتكى على الله يموت، نضربه ولا ما نضربوش؟ نضربه، ولكن نتخير الشيء الذي لا يسبب إتلافه، اللي احنا مش عاوزين نضربه ونتلفه، احنا عاوزين نضربه حتى يعني نتقرب الى الله عز وجل بتطبيق هذا الحد. ومنه قول الله عز وجل: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قالوا الضغث هو النبت الهش الضعيف، يعني عشان نقربها للإخوة، زي مثلا العود القش، مثلا عود القش مثلا، لأن الله أعلم بقى، يعني عود القش لو أنت جبت حزمة فيها 100 عود وضربت بهم ضربة، يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ يا ترى رقبة تتكسر، العظم يتكسر، إيه اللي يحصل؟ ولا حاجة. بس إحنا امتثلنا ولا امتثلناش؟ لأن أحيانا بيبقى المقصود من الحكم حصول الامتثال، حصول الامتثال من غير ما تبحث عن علة. لو بحثت عن علة ممكن أن أنت تصيب الحقيقة، يمكن أن تخالف الحقيقة. أنت مش متعبد أن أنت تبحث عن العلل، ولكن أنت متعبد بماذا؟ بالامتثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض الفقهاء الذين لهم ولع بالوقوف على العلل يقول لك: طيب احنا دلوقتي ايه العلة؟ العلة لأنه ربما تطيش يده، ممكن مثلا تطيش يده هنا ولا هناك، فالشارع من باب الحياطة ومن باب المحافظة ماشي أمره بغسل ايه يده، ماشي، ويكون هذا الأمر لماذا؟ للإرشاد، مش وجوب ولا بتاع. طيب لو افترضنا الكلام ده صحيح، وجبنا جوزين كلبشات وربطنا إيد هنا وربطنا إيد هنا، إذا يقينا هذه اليد لن تطيش. يقول: ما هو ربما يكون علة تانية بقى، إن الشيطان يكون مثلا كما أنه يعقد على قافية أحدكم، إيه المانع أنه أيضا يعقد عليه على يد أحدكم؟ قال بعضهم ذلك. طب بلاش دي، هنلبس إيده إيه؟ جوانتيات، وأول ما يصحى نقوم خلعينها ورمينا في الزبالة، يبقى هو لو هيعمل حاجة يعمل على إيه؟ على الجوانتي. الله، هنقعد بقى نحلق على بعض؟ ما ينفعش. هو المسألة باختصار شديد جدا التعبد بس، مفيش حاجة أكتر من كده. اتعبد وخلاص، قمت من النوم قبل ما تحط إيدك في المية تعمل الكلام ده، والكلام ده فعله الصحابة. يعني عثمان بن عفان لما أراد أن يعلم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من الإناء على يده فغسله، ثم غمس يده فأكمل الوضوء، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا. يبقى الصحابة لما سمعوا الحديث لم يجعلوا للحكم عللا، وإنما امتثلوا وطبقوا، امتثلوا وطبقوا. بيقول: ومن مسائل الأحكام، عرفنا أن في هناك أحكام قد يبين الشرع حدها، وقد يبين الشرع أحيانا ماذا؟ تفصيلها، زي ماذا؟ مثل قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد عندما تطلق تطلق لتدل على الكف والرز والساعد والعضد، وعندما يقول فأطن يده يمكن أن أطن يده أي جزء من اليد ويكون ذلك من باب إطلاق الكل ورد الجزء، أو أطن يده أي قطع يده يبقى الإيد كلها، الإيد كلها. طيب يا ترى احنا بنقطع ايه؟ أتت السنة لبيان أن القاطع يكون في ماذا؟ في الكف. مسألة الرجم، الرجم السنة أمرت بالرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، إن دي كان آية ثم نسخت بعد ذلك فصار من حكم الله سبحانه وتعالى. طب الرجم ده هوت يكون بأي، يكون بماذا؟ الخشب، ولا الرجم يكون بالحديد، ولا الرجم يكون بماذا؟ يكون بماذا؟ بالحجارة. والنصوص بتاعت الرجم تدل على ذلك الأمر، حتى إن بعض الصحابة كانوا يهددون والله إن لم ينتهي عبد الله بن عباس عن مقولته لأرجمنه بأحجاره. يبقى إذن المسألة متعلقة بماذا؟ بالحجارة، لأن الرجم معناه الرمي، فبين الشرع أن ليس ذلك مطلق رمي، وإنما هو رمي بماذا؟ بالحجر حتى الموت. يبقى عند الضرب بتاع الزاني بنراعي إيه؟ حاله، لو ضعيف مريض زي الرجل اللي هو كان في عظم في أفة هيجلدوه زي ده، عارفين قصته؟ رجل أنصاري، هذا رجل أنصاري كان يعني عظاما، فأتت فتاة من الأنصار يعني صوب عليها فأرادت أن تخدمه فأقع عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فجلد بالوصف الشبيه بجلد من؟ قصة أيوب. والحكم في اللغة بمعنى الإمساك، ده أصل معنى كلمة الحكم، بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. ومنه سميت الحديدة التي تستعرض فم الفرس بالحكمة، ليه؟ لأنها تمسكه عن المضي والإسراع، ده الفرمالة بتاعت الفرس الحكمة. ومنه سميت الحكمة حكمة، لأن بعض أهل العلم يفسرون الحكمة بالسنة، وأحيانا يفسرون الحكمة بترك فعل ما لا يجوز لا شرعا ولا عرفا ولا عادة. ومن مسائد الأحكام في التبع يثبت، أي إن الشيء إذا كان بمفرده لا يجوز، أما إذا كان تابعا لغيره فإنه يجوز، إذا استقل فإنه لا يقع، إذا استقل أي إذا أتى منفردا من غير تبعية فإنه لا يقع، أما إذا كان تابعا فإنه يقع. مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، عن بيع الغرر، والغرر هو نوع من الخداع، خداع كأن يبيع المرء جنين البهيمة، يقول لك إن البقرة ديت ابنها اللي ببطنها ده أبيعه لك ب600 جنيه، إزاي؟ هذا اللي يقول شرعا، لماذا؟ لأنه ربما ينزل فيه يموت، فيعتبر هذا بيع مجهول لا يجوز شرعا، ده بيع غرر لا يجوز. طيب لو احنا بعنا بقى البقرة بالحامل، يا ترى لو بقرة الوحيدة يقول لك مثلا ب23,000 جنيه، طيب لو حامل تبقى بكام؟ طب مش الارقام ديت يا دكتور ايمن، يعني لو بالحامل قول مثلا ب25,000، يبقى كأن الجنين ده هو اصبح له ايه؟ سعر، بس سعر انفرادا ولا لانه هو تابع لامه؟ تابع الذبح، زكاة الجنين أو زكاة الجنين زكاة أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو في هناك بقرة والبقرة ديت حامل وذبحت هذه البقرة لكان ذبح البقر ذبحا لماذا؟ للجنين، لأن الجنين تبع، لأن الجنين تبع لأمه. إذن لا يستقل بمفرده، لا يجوز أن احنا نبيع الجنين بمفرده، ولكن إذا كان في بطن أمه كان تابعا لأمه، كان تابعا لأمه. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ده اللي بيسموه العادة محكمة، مش محكمة، محكمة، محكمة أي يتحاكم إليها، محكمة أي يتحاكم إليها، فهي اسم مفعول مش اسم فاعل. والعرف أي ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس، وما تعارف عليه الناس أي تواطؤوا عليه واصطلحوا عليه ولم يجدوا فيه نكارة. شريطة أن يكون له مستند من الشرع، ودي قيد مهم جدا. يبقى العرف حتى يعمل به لابد أن يكون له ماذا؟ مستند من الشرع. يبقى عرف يوافق الشرع لا يخالف الشرع. افترضنا ان بلد من البلاد ان العرف هناك، العرف هناك ان ياكل حتة من كبد اسد، الراجل ياكل حتة من كبد اسد او حتة من كبد نمر. ليه؟ دلالة على الفحولة، ان هو قوي ومهيمن وانتاجه قوي، فياكل حتة منين؟ من كبد ما له ناب زي الضبع، الاسد، النمر، الى غير ذلك. العادة ديت وان كانت منتشرة عند هؤلاء الناس تقبل ولا تقبل؟ لا تقبل. ليه؟ لان ليس لها مسألة من الشرع، بل ان الشرع نهى عن ذلك، بل إن الشرع نهى عن ذلك. في هناك عادات عند الناس، وهذه العادات بحكم انتشارها صارت مألوفة، ولكن ليس لها مساند في الشرع، بل إن الشرع نهى عنها. زي مثلا لبس البنطلون للنساء في الشوارع، دلوقتي أصبحت مأساة، مأساة. تجد ان البنت تقول لزميلتها لو لبست مثلا جيبة انت لابسة لبس الفلاحين. الله، يعني اللبس الطويل ده اصبح يدل على وضعية اجتماعية تتهم بالازدراء. رجعنا تاني للتخلف الذي كان عليه الناس في الستينيات، رجعنا تاني. اصبحت المسادات معروفة عند القطاعات عريضة، قطاعات عريضة. هل كون المسألة دي أصبحت معروفة عند قطاعات النساء ولا نكارة فيها تدل على إن هي معتمدة؟ لا، هذا العرف لا يعمل به، عرف فاسد غير معتبر، لأنه ليس له مستند من الشرع، ليس له مستند من الشرع. فالعادة تكون محكمة إذا كان لها مستند من الشرع، بل إن الشرع يسمى بالعرف. ليه؟ لأن أحكامه معتمدة يتعارف عليها المؤمنون، وعرفها الله تعالى للمؤمنين، ومنه قول ربنا عز وجل خذ العفو وأمر، وأمر بماذا؟ ليس المقصود بالعرف هنا إلا العرف الاجتماعي الذي يسير عليه الناس، ولكن أمر بالعرف أي أمر بشرع الله. عرفه الله تعالى للمؤمنين وأذن به للمؤمنين، فاجتمعت قلوب المؤمنين عليه فتعارفوا عليه، فصار شرع الله تعالى من جملة العرف. ثم قال معاجل المحظور قبل آنه، قبل آنه معاجل المحظور أي الذي يتعجل الوقوع في المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه. الأمور بمقاصدها، وهذا متعجل للشيء حتى ولو كان حقيقا به، فطالما أنه تعجل حقه قبل أوانه فإنه يعاقب بماذا؟ بحرمانه. مثل ماذا؟ مثلا يعني رجل تزوج، وهذه قصة حقيقية، يعني هناك شاب وهذا الشاب مغرم أن يتكلم مع النساء، فامرأة حدثته وصوتها كان عذبا جميلا، انجذب قلبه إليها، وبعدين الست دي بقى تشغله جامد جدا، طب نفسي أشوفك، صعب جدا تشوفني، فين وفين لما طلعت أنفاس أهله، وبعدين بعد كده طب نتقابل، صعب جدا، وبعدين في النهاية وجدها امرأة شمطاء، وجدها امرأة شمطاء عندها حوالي حاجة وستين سنة، وهو بعد باللوم عنده 18 سنة، عنده حاجة 18 سنة، يعني هي في دور جدته، ولكنها كانت ثرية، عندها فيلا وعربية، جاي بقى راكبة عربية قد شارع الجلاء مثلا، وحاجة بقى حاجة. الشيطان سول له ان هو يتزوج، يعني هيجي لها نوبة قلب وتتكى على الله العسوي، وبعدين ده كله ايه؟ يقف ارابيزه. المهم بالفعل تزوجها وعاش معها في الفيلا بتاعتها وبتنعم، عاش سنة واثنين وثلاثة، وبعدين بعد كده يسأل، لا عندها ضغط ولا عندها سكر ولا عندها الكبد ولا عندها أورام، صحتها زي البومب. قال لا، المسألة ده هتطول بقى، احنا بقى الايه. فالرجل بالفعل الولد ده قتلها، وقتلها بطريقة عجيبة جدا. قرأت هذه القصة ان هو جاب برميل بتاع اسمنت وحطها في قلب البرميل وحط الاسمنت وانتهى الموضوع، وانتهى الموضوع، وبلغ وعيط وعمل عنه وراثة، والحياة كلها ايه صارت في حوزته. ولكن يأبى ربك الكريم الا ان هو يظهر الحق، يظهر الحق. اللي حصل ان كان في زلزال في التسعينيات، الزلزال ده هو عمل تشققات في هذا في هذه الفيلا، فهم قالوا احنا نمسح الايه السطح ونحاول ان احنا يصبوه من تاني ويعملوا ترميمات. اشتروا بتاع ده وبيرموه، فجزء منه اتكسر، من الصبة اتكسر، حتة صبة صغيرة اتكسرت، فوجدوا حتة عظمة من هذه العظيمة. العظيمة تم اكتشاف الجرم وقبض عليه. سبحان الله، ربك سبحانه وتعالى يعني لا يظلم الناس شيئا، لا يمكن أن يتخيل إنسان أن هذا المخلوق حد يكتشفه، تموته وبعد موته إيه حطاه في البرميل، وبعد ما حطاه في البرميل حطت على الإيه الصب، مين اللي هيفيد بقى في دماغه إن هو الست اللي قاعدين يلفوا عليه؟ مش حد في دماغه المسألة دي نهائي. وبعدين بيبكي وينهنه ويعمل استجوبوه وحقه معاه، لان هو اول متهم. دايما بتوع المباحث دماغهم على طول ان اللي بيبلغ ده هو ممكن يكونوا اول واحد عمل مصيبة، لا سيما عيل صغير وهي ست كبيرة وغنية جدا، فداء القتل ايه متوافر فيه المانع. نقشوه وعملوه وضربوه وهددوه بتاع، هو متأكد ان هو ايه مفيش حاجة، صبر وصابر عشان ينول، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما نوله، ما نوله. المسألة دي يا اخوانا قاعدة مضطردة. لو إن هناك ولد وقتل أباه كي يرث، يا ترى يعطى هذا الميراث؟ لا، يحرم من هذا الميراث. لو في هناك رجل تزوج وبعدين بعد ذلك في شدة مرضه أراد أن يضر زوجته، عاوز يضرها، فعمل وصية إن هي لا ترث منه أو طلقها بالفعل. لو طلق هذه المرأة يا ترى لا ترث ولا تورث؟ ترث. ليه؟ لأن مقصوده حصول الضرر، فلابد أن نعامله بعكس مقصوده. واطرد هذه القاعدة تجدها طيبة. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.